الماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى ل9:30. ماتينال الخير والبركه، ماتينال للموسيقى والتفريغ، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، نهاركم اسعد الايام، نهاركم مبروك الكل من يتابع فينا في توقيت وبدايه الماتينال من توحة ل9:30 دقيقه. احمد العامري في الميكرو باش نرافقكم على امتداد 3 ساعات. برهان في الجانب التقني، اليوم نهار جديد واخبار جديده تخص طبعا على صعيد الجهوي وعلى صعيد الوطني. كيف باش ناخذ كل التفاصيل، خاصه اليوم نحكوا على الحج ونحكوا على كل ما يخص معناتها وزاره الشؤون الدينيه، باش نحكوا في ظل الفتره الانتخابيه اللي كانت بدت الفتره الاخرى والاستعداد للانتخابات التشريعيه والرئاسيه. شنو هي خطه وزاره الشؤون الدينيه لتحييد المساجد؟ باش يكون حاضر معنا حكيم عميري رئيس ديوان وزير الشؤون الدينيه. كيف زاده باش نحكوا على الاستعداد وزاره الشؤون الدينيه لموسم الحج وتامين الرحلات للبقاع المقدسه. باش يكون حاضر معنا كاهيه مدير الشعائر الدينيه في وزاره الشؤون الدينيه سمير بن نصيب. اليوم هي الذكرى 62 لإعلان الجمهورية التونسية. اليوم تحيي تونس، اليوم الخميس 25 جويلية 2019، الذكرى 62 لإعلان الجمهورية. وطبعا تونا ناخذ تفاصيل كاملة فيما يخص اليوم هذا، اليوم السعيد على تونس وطبعا على المواطن وين مكان يوصله الصوت نتاع الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نحكو زادة على حاجة أخرى، هي الفيديو كليب اللي تصور وإلا على النشيد الوطني التونسي اللي تم إعادة قراءته من جديد وإحيائه من جديد، يعني مع كل من الفنان صابر باعي ولطفي بوشناق والفنانة أمينة فخت. الفيديو هذايا والنشيد الوطني بطريقة جديدة وبالأداء الجديد كان لقى استحسان المواطن، هكا علاش يحضر معنا لطفي بوشناق وأمينة فخت باش نحكوا معاهم على الموضوع هذا. وكنا تحدثنا معهم يعني في اتصال هاتفي وحكينا معهم على كل التفاصيل تخص الأداء الجديد والنشيد الوطني، وبعثوا رسالة بالمناسبة إلى الشعب التونسي في ذكرى 62 لإعلان الجمهورية. تفاصيل كاملة هذه باش تكون حاضر معنا اليوم في الماتينال. كيف زاده باش نتابعوا حاله رئيس الجمهوريه البلجي قايد السبسي، كان امبارح تم نقله يعني في ساعه متاخره من الليل الى طبعا المستشفى العسكري في تونس بعد الوعكه الصحيه الثالثه. ان شاء الله لاباس، ونشوفوا التفاصيل الكامله فيما يخص صحه رئيس الجمهوريه اليوم في الماتينال من تو حتى ل 39 دقيقه من جديد. رحبوا بكم، رحبوا بكل من التحق بينا لليوم الخميس 25 جويلية 2019. بعد شوي باش نمشوا لأهم أخبار الطقس، لكن قبلها نمشوا مع الموسيقى اللي اخترناها لكم اليوم. العين اللي ما تشوفك شي نسمعها ونرجع.

ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا العين اللي ما تشوفكش. هذه الاغنيه اللي اخترنا نسمعوها لكم في بدايه الماتينا لليوم كي نقولوا العين اللي ما تشوفكش ونقولوا طبعا زاد ما نقولوا علمني علمني نقولوا قامه من قامات الفن التونسي لطفي بوشنيق. دونك وصلنا لتوقيت فقرتنا لليوم وطبعا اخبار التاكس باش نعطيكم تفاصيلها من معهد الوطني للرصد الجوي. من جديد مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعينا. طقس اليوم طقس اليوم طقس اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي والتوقعات الجوية لليوم من الخميس 25 جويلية 2019، درجات الحرارة باش تشهد ارتفاع طفيف اليوم، وزاد درجات الحرارة القصوى باش تتراوح بين 31 و36 درجة، خاصة نحكي على المناطق الساحلية الشرقية، وبين 36 و41 درجة في بقية الجهات مع ظهور ريح الشيلي محليا. يعني صحيح الريح الشيلي فما نوعا ما ظهور ريح الشيلي في زاد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، اما ماهوش برشا، يعني توصل الى 41 درجة ما بعد الظهر حتى العشية، ممكن تسخن شوي في الليل كما امبارح. هذه التوقعات الجوية اليوم الخميس 25 جويلية 2019. بالنسبة لي الطقس باش يكون صافي قليل السحب في اغلب الجهات في توقيت 6 و48 دقيقة كما نشوفوا تو، معناتها بالنسبة للريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، توصل الى 40 كيلومتر في الساعة قرب سواحل الشمالية. هك علاش نحكوا على البحر والبحر اللي نخيان اللي اختاروا اليوم باش يخرجوا من ولاية قبلي وباش يمشوا ابسط الايمان الى جابس ممكن للتصييف ولا يمشوا يبحروا. دونك حبينا نعطوهم زاده حتى البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب في مناطق الشمال. بالنسبه لمناطق الجنوب سواء كان جرجيس ولا جابس البحر قليل الاضطراب ويكون مناسب الى يعني باش تكونوا تعملوا تبحيره في بحر جابس وجرجيس. دونك وصلنا ل 6 و49 دقيقة. من جديد نرحبوا بكم، نرحبوا بكل من التحق بينا في الاستماع سواء سمعونا على البوند اف ام 100.9 ولا سيت ويب راديو نفزاوة بونيت. بعد شوي باش نتقابلوا زادة مع فقرتنا واهم الاخبار في ريكاب نيوز لليوم. عمري ضايع من ايديا لو ما عشتش عمري ليا والنغم يصعب عليا لو ما غنيتش عليا. عمري ضايع من ايديا لو ما عشتش عمري ليها والنغم يصعب عليا لو ما غنيتش عليها. تسألوني عن شعور فات الخيال تسألوني وهي أجمل بالجمال تسألوني عن شعور فات الخيال تسألوني وهي أجمل بالجمال تسألوني وتسألوني والله حيرني لاستفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. الأرض الطيبة صابر رباعي، نوصلوا في توقيت 6:54 دقيقة، مكملين معاكم حتى 39 دقيقة من جديد في الماتينا اللي يهمكم. صباحك يقبل لي باش نمشوا مع حوصلة لأهم الأخبار في ريكاب نيوز لليوم. ريكاب نيوز، ريكاب نيوز. تحي تونس اليوم الخميس 25 جويلية 2019 الذكرى 62 لإعلان الجمهورية، اليوم اللي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري لسنة 1957، وتم بذلك إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات. الخميس 25 جويلية 1957 تاريخ ذكرى إعلان الجمهورية التونسية بعد عام ونص من إعلان الاستقلال، في طبعا بحضور 90 من أعضاء من أصل 95 صوت، صوت المجلس القومي التأسيسي بالإجماع على إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية وتكليف الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية الأولى، واحتفالا بالعيد الوطني للجمهورية الموافق لل 25 جويلية 2019. قامت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالاشتراك مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الثقافية ومؤسسة التلفزيون التونسية والإذاعة التونسية بإعادة إنتاج النشيد الوطني الرسمي بروح جديدة. شارك في بعضها كل من الفنان لطفي بوشناق والفنان صبر باعي والفنانة أمينة فاخة، تشاركهم في العزف كل من الأوركسترا السيمفوني التونسي وطاقم الموسيقى العسكري. أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أنه تم امبارح نقل رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية. الوعكة الصحية هذه تعتبر الثالثة اللي ينقل خلالها رئيس الجمهورية إلى المستشفى في شهر واحد، وكانت المرة الأولى يوم الجمعة 21 جوان 2019، وكان رئيس الجمهورية خضع وقتها لتحاليل طبية عادية. نهار المناسبة الثانية هي كانت يوم الخميس 27 جويلية 2019 بعد وعكة صحية حادة استوجبت بقائه في المستشفى إلى غاية يوم غرة جويليا. وزارة المالية أعلنت أمس الأربعاء أنه تقرر تأمين حصص عمل استثنائية بعدد من القبضات المالية خلال عطلة عيد الجمهورية لليوم الخميس ويوم السبت 27 جويلية 2019، ومنهم القبضة المالية بقبلي ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال، يعني باش يصير غلق الشبابيك ساعة قبل التوقيت هذا، نحكو على 1 بعد الزوال. وأعلنت الوزارة أنه الاستثناء هذا يأتي في إطار تسهيل استكمال ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية 2019. لليوم الرابع على التوالي تواصل اليوم الخميس 25 جويليا الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، واللي انطلقت من يوم الاثنين 22 جويليا وتتواصل حتى ليوم 29 جويليا 2019، وباش يتم الإعلان على القائمات المقبولة يوم 6 أوت. هيئة الانتخابات تواصل قبول الترشحات باعتماد القانون الانتخابي لسنة 2014 اللي يبقى ساري المفعول ويجري على أساسه قبول كل القائمات المترشحة. نذكر أنه عدد المسجلين بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 في ولاية قبلي يوصل إلى 105,000 مسجل. وزارة التربية أصدرت أمس بلاغ أعلنت فيه تفعيل قرار الوزير حاتم بن سالم بتوسيع طاقة الاستيعاب المعاهد النموذجية بهدف قبول كل التلاميذ اللي يتحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 15/20 في مناظرة ختم التعليم الأساسي النوفيام. وأقرت الوزارة مبدأ التناظر في عملية التوجيه على زوز مراحل، تتيح المرحلة الأولى اللي تم توجيههم سابقا لتحسين توجيههم حسب اختياراتهم السابقة، وتسمح المرحلة الثانية لبقية التلاميذ للتناظر على بقية المقاعد. وارتفعت طاقة الاستيعاب من مستوى 3125 إلى مستوى 3967، بما يعني قبول جميع التلاميذ اللي ما تمش توجيههم إلى حد الآن. الترفيع في طاقة الاستيعاب الجديدة اللي أقرتها الوزارة موزعة على مختلف المعاهد النموذجية في تونس، لكن ما شملتش المعهد النموذجي بقبلي اللي بقت طاقة الاستيعاب فيه وعلى حالها وهي 50 تلميذ. وزارة الداخلية أمس أفادت بأنه رئيس الحكومة قرر إجراء حركة جزئية في سلك الولايات تم بمقتضى تعيين كل من رجية طرابلسي والي على منوبة، محمد سمشة والي على القصرين، عبد الفتاح شقشوق والي على المهدية، ومحمد بورقيبة هو والي على القيروان. وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أنه باش يتم دعوة الولات اللي تم إنهاء تكليفهم إلى القيام بمهام أخرى. البلاغ وبصفة رسمية ينهي الجدل الحاصل الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي في ولاية قبلي حول نقل والي قبلي سامي الغابي إلى ولاية القصرين وتعيين حسين بوشهوة والي على ولاية قبلي. هذه كانت أهم الأخبار لليوم في ريكاب نيوز بتاريخ 25 جويلية 2019. من جديد رحبوا بكم، رحبوا بكل اقتراحاتكم وتساؤلاتكم، كيف زاد نداءاتكم وإهداءاتكم على 75 493 859. من جديد رحبوا بكم في الماتينال اللي همكم من 9 حتى 39 دقيقة. سامح في اللي خان لي بقول نصيب عشان اجيبها على الزمان لي بضحك وايدي ماسكه جرحي بخاف يبان بقابل يا ما ناس وكلهم زي بعض يا ريتهم حسوا بيا عمري عدي لكن الاشخاص رجعنا لكم في المتنة للسبعة وعشرة دقائق للحب طبعا نتواصلوا فيه حتى لتسعة وثلاثين دقيقة. أحمد العامري في الميكرو, برهان في الجانب التقني. اليوم بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الجمهورية التونسية نتقدموا بتهانينا إلى كل التونسيين والتونسيات حكومة وشعبا, أمل أنه يساهم كل من موقعه في أن تكون تونس الغد منارة اقتصادية واجتماعية وثقافية, وكل من يزورها ويراها يتذكر قول أبو القاسم اللاشيبي: أراك فتحلو لدي الحياة ويملأ نفسي صباح الأمل. إن شاء نهاركم مبروك وإن شاء الله عيد الجمهورية التونسية 62 يكون في الخير على طبعا المواطن التونسي والجمهورية التونسية وطبعا التونسيين الكل سواء كانوا حكومة وإلا شعبا, وإن شاء الله ديما تونس بخير. بعد شوي باش نكملوا في بقية فقرة الماتينا لليوم في هيت إيش عندك, نحكوا على زوز مواضيع مهمة جدا الفترة هذه. الموضوع الأول هو يعني نعرفوا اللي الفترة هذه هي فترة الحجيج متاعنا قصدين ربي الى البقاع المقدسه. هك علاش اليوم اخترنا انه نكونوا ويكون حاضر معنا وزاره الشؤون الدينيه في شخص كاهيه مدير الشعائر الدينيه بوزاره الشؤون الدينيه سمير بن نصيب باش نحكوا معاه على الاجراءات الجديده للوزاره اللي اتخذتها فيما يخص الحجيج التونسيين, ونحكوا زاده على الموسم هذا وتامين الرحلات للبقاع المقدسه. زاده نحكوا على في ظل الفتره الانتخابيه اللي انطلقت الفتره الاخرى والاستعدادات للانتخابات التشريعيه والرئاسيه. نعرف له يعني برشا السنين الاخرى سمعنا انه عدد من الايام نعرفوا اللي هما عندهم الحق يترشحوا الى سواء كان رئاسه الجمهوريه والا للانتخابات التشريعيه. دونك حبينا نشوفوا شنو السياسه والخطه اللي اتخذتها وزاره الشؤون الدينيه لتحييد المساجد, وكيفاش باش تتصدى الوزاره لاي تجاوز وتوظيف للمنابر سياسيا في المساجد والجوامع والمحافظه على الحياد وعدم استغلال المنابر الدينيه لاغراض سياسيه او تحريضيه. دونك غنشوفوا عدد الايام اللي قدموا ترشحاتهم للانتخابات قديش, وهيك بالتالي يعني يتم استبعادهم الفتره هذه على المنابر, وفي صوره ما حدث التجاوز كيفاش باش تتعامل الوزاره مع التجاوزات هذه. باش يكون حاضر معنا حكيم عميري هو رئيس ديوان وزير الشؤون الدينيه في متابعه زاده على صحة رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي. قاعدين نتصلوا بالناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية اللي هي سعيدة جراج, كيف كيف زاد المستشار الأول لرئاسة الجمهورية معناتها بنتيش اللي هو مستشار الأول لرئيس الجمهورية, وإن شاء الله نطمنوا على أحوال رئيس الجمهورية اللي كان امبارح في الليل تم نقله إلى المستشفى العسكري بتونس بعد الوعكة الصحية اللي كانت تعرض لها في توقيت 10:30 متاع الليل ل 11 متاع الليل. إن شاء الله تونس بخير في ذكرى 62 لتأسيس الجمهورية التونسية. زاد باش نحكوا على النشيد الوطني والقراءة الجديدة والأداء الجديد اللي قام به الفنان صابر باعي لطفي بوشناق وأمينة فاخت, وباش يكونوا حاضرين معنا قمنا بالاتصال بهم امبارح وسجلنا لهم شنو حكوا على الأداء الجديد هذا كل من أمينة فاخت فنانتنا الغالية وكل من الفنان والقامة التونسية لطفي بوشناق. نوصلوا وصلنا للسبعة وثلاثاش دقيقة, بعد شوي باش تكون حاضرة معنا عائشة قريرة اليوم في حديث الروح بمناسبة عيد الجمهورية. سمينا الفقرة ب في عيدها تونس خير بعد مع حديث الروح عائشة قريرة. يقبل لي رجعنا معكم في توقيت 7:21 دقيقة في باقي فقرات الماتينة لليوم. تحية تونس وشال نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك اليوم بمناسبة العيد الجمهورية 62. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. هك علاش اخترنا فقرة تحديث الروح مع عائشة، نسموها في عيدها تونس بخير. حديث الروح، حديث الروح. نهاركم زين. اليوم عيد الجمهورية، الجمهورية التونسية، البلاد الغالية العزيزة علي، البلاد اللي كلينا من خيرها وخميرها، البلاد اللي زرعنا وحصدنا قمحها وشعيرها، البلاد اللي كلينا خبزها وزيتها وحلينا بالدقلة اللي تدرجح في عراجينها، وقطرنا وردها وزهرها ونسرينها، عمنا في بحرها وعلى ترابها ارتحنا، بين ثناياها حزننا وفرحنا، من بنزرة البنجردين تجمعنا رايتها، نتلموا على كسرتها وفرحتها. تونس، تونس الجبة والقفطان، الحولي والخلخال، الدنجري الشاشية والهلال، تونس البلغة والبرنوس والحزام مكبوس، تونس الكسكسي، النواصر اللبلابي والطاجين، المطبكة والبسيسة وعلة السنين، تونس الزيتونة اللي بخيرها دانية والنخلة الشامخة بذهباتها عالية، تونس الورد والفل والياسمين، سهول خضرة وانهار تسر العين، تونس، تونس مشموم منظوم فواح، مقدود بديات نظاف ملاح، تونس قفة السعف البخور والحنة، تونس خضرة وفي عيون اللي يحبها جنة، تونس رجالها يحموها ونساها يحفظوها، تونس تتصلح بولادها مهما تغوا فسادها، هم يخربوا احنا نصلحوا، هم يهدموا احنا نبنوا، هم يبعدوا احنا نقربوا، تونس اليوم في حاجة لينا، في حاجة لكفاءاتها ودماغاتها، في حاجة لأولادها يستثمروا ثرواتها، في حاجة للفلاح البناي والنجار، في حاجة للأمن الجندي حامي الدار، للطبيب المهندس والمعلم، المغني الشاعر والرسام، حاجتها بوقفة صحيحة مش كلام، حاجتها بالحداد والخضار، النحات وصانع الفخار، أني أنت هي هو بلادنا نضولها الضوء ونبعدوا عليها السوء، سيبوا علينا من الجهويات، تراب تونس الكل على حسابي وين يصيح علي الليل مبات، خلونا نفيقوا من السبات وكل واحد يخطي خطوات، يحاول يصلح باللي يقدر. علاش التراب بلادك تغدر؟ يا ناس اختارت الهربة واليوم حليلي عليهم كلتهم الغربة، وكان اخترت النهار تترك اتذكر اللي وكرك وكرك، وما تسد علينا كان الخضرة صحيح توجعنا فيها ويا ما بكينا، لكن شكون ينجم يسلم في أمة الحنينة؟ وعلى قد ما بكينا ما ننسوش قديش فرحنا، في مدارسها تعلمنا ونجحنا، على خضرتها مدينا وارتحنا، ما لخلينا اليوم عليها نتلمو، وعلى رايتها العالية نهنو. وتونس عزيزة علينا، واللي يكويها يكوينا، تونس بينا تتصلح، وفي عيدها تونس اليوم بخير. حديث الروح، حديث الروح، حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة، يا مسواعة سومر يا تونس الخضراء، حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة، حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة. ما فيك من وديان واد مشردة ومليان، ما فيك من وديان واد مشردة ومليان، لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان، لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان، يا مسواعة سمر يا تونس الخضراء، يا مسواعة سمر يا تونس الخضراء. حياتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. تنبيره خدوش ايش عامله مع المرميطه؟ هاني خيطك بين المرميطه وبيرو شغل. عطوك خدمه. مشيت عملت اونترتيان وكيما دخلت كيما خرجت شفتك اللي قرينا الكل ما فماش 20% منه شيء دوخ. بالمناسبه حق البارح اني سار على الفيسبوك لقيت ايزاتك باللي حلت التسجيل عاملين اجازه ثانيه للمتخرجين. عاد يا خي لو كل حكايه صحيحه جابها ربي. أني كنت ناوية نعمل تكوين بالفلوس خارج قبلي باش نلقى خديمة مع الناس. يدخل على الباج فيسبوك متاعهم إزات قبلي ولا هنم حاطين رقم التليفون كديش؟ 92-91-45-87. مرسي دالي عيشك. أما راهو إذا كده رجعت للقراية راك أنت زاد رجع معي. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. Thank you. صورة المزارع من كدنا وعمل ايدينا والغمارات جنب المصانع والسجن بطرح الجنينة والغمارات جنب المصانع والسجن بطرح الجنينة والفلتين أبك في الشوارع والتنزل أدينك علينا والفلتين أبك في الشوارع رجعنا معكم في صباحك يا قبلي في توقيت 7:38 رحبوا بكم ورحبوا بكل من اختار باش يتبعنا على الموجة 100.9 فام ولا راديو نفزاوة وسيت ويب راديو نفزاوة بونت. مكملين معكم حتى ل 39 دقيقة. نهاركم مبروك, نهاركم سعيد من جديد. نعود نذكر اليوم هو الذكرى 62 لتأسيس الجمهورية التونسية. هك علاش اخترنا أن تكون البرمجة متاعنا زادة في الثوب متاع الاحتفالات بالجمهورية وتأسيس الجمهورية التونسية الذكرى 62. نحكو زادة على النشيد الوطني الجديد اللي تم أعداده بطريقة جديدة وبأداء الجديد من كل من قامات الفن التونسي أمينة فاخت, لطفي بوشناق والفنان صابر أرباع. وشوفنا معناها أنه الفيديو للنشيد الوطني كان لقى استحسان كبير من المواطنين التونسيين. دونك باش نسمعوهم بعد النشيد الوطني وباش نسمعو شنو قال لطفي بوشناق وشنو قالت أمينة فاخت في تصريح حصري لإذاعة نفزاوة اليوم في هيتش عندك. هيتش عندك, هيتش عندك, هيتش عندك. في هيت ايش عندك, نعاودو نرحبوا بكل المستمعين ونتمنوا لهم ان شاء الله عيد مبروك على التونسيين والتونسيات بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الجمهورية التونسية. الذكرى هذه تفاصيلها الكاملة وشنو اللي صار بتاريخ طبعا التاريخ اللي هو هاك علاش اليوم نحتفلوا به هو تاريخ 25 جويلية 1957 هو تاريخ يحمل في طياته ذكرى إعلان الجمهورية التونسية بعد عام ونص من إعلان الاستقلال وبحضور 90 من أعضائه من أصل 95 صوت المجلس القومي التأسيسي بالإجماع على إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية وتكليف الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية الأولى وتوت بذلك تونس صفحة 75 عام من الاستعمار. 25 من جويلية هو تاريخ أول جمهورية لتونس. هك علاش اخترنا باش نسمعوكم ورقة من عداد الزميلة سونيا بن مرزوق لخصوا فيها كل التفاصيل هذه. الخميس 25 جويلية 1957 تاريخ يحمل في طياته ذكرى أعلان الجمهورية التونسية. فاليوم تمر الذكرى 62 لنهاية حكم البيات في تونس، وبذلك دخلت البلاد مرحلة تاريخية جديدة توجت بإلغاء الملكية وإقامة الجمهورية. وقد كان لإعلان الجمهورية خلفية هامة خضعت فيها تونس لسنوات عديدة للسيطرة الاستعمارية الفرنسية. فإعلان الجمهورية جاء بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال لتتكرس هيمنة الحبيب بورقيبة وحزبه الحزب الحر الدستوري الجديد على الحياة السياسية وأركان الدولة. ورغم أن المجلس التأسيسي كان رسميا منكبا على إعداد الدستور في إطار الملكية الدستورية، إلا أن هنالك مؤشرات بدأت بالظهور منذ الاستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم. وقد كان الحزب الحر الدستوري الجديد أبرز مكون للحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع سلطات الحماية، ليجتمع في 22 جويلية 57 الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا تغيير نظام الحكم، أين أعلنت الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957 على إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع. هذا ملخص الكامل للذكرى طبعا 62 للجمهورية التونسية. إن شاء الله كل عام والتونسيين بخير. الحاجة اللي تذكر في العيد هذا ما فماش حاجات كبيرة نحكو على مثلا العفو الرئاسي، ما صارش كما باقي طبعا الأعياد، كيف زاد حتى الاحتفالات، يعني ما فماش أنباء عن أنه بشكون احتفالات كبيرة ياسر لليوم في مناسبة الذكرى 62 للعيد الجمهورية. لكن أنه باش نحكو على موضوع مهم ياسر هو زاد على فيما يخص الاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية التونسية الموافق لـ 25 من جويلية اللي قامت فيه مصالح الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. نحكو اليوم عن منصة الخطاب البديل بالاشتراك مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الثقافية ومؤسسة التلفزة التونسية والإذاعة التونسية. قاموا بإعادة إنتاج النشيد الوطني الرسمي بروح جديدة، شارك في بعضها كل من الفنان لطفي بوشناق والفنان صابر الرباعي والفنانة أمينة فاخت، تشاركوهم في العزف الأوركستر السمفوني التونسي وطاقم الموسيقى العسكرية. باش نسمعوها النشيد الوطني هذايا وباش نسمعوا الروح الجديدة اللي تم بعثها من طرف الفنانين اللي ذكرناهم. لمجد الزمن لقد صارخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. هذا الحمى يا حماة الحمى ألم ألم لمجد الزمن لقد صارخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. لتبدو السماوات بيرتها لترمي الصواعق نيرانها. هذا النشيد الوطني اللي تم إعادة الإنتاج متاعه وتوزيع متاعه بطريقة كما شفنا طريقة بصراحة يعني عجبت الناس الكل سواء كانت حتى على مستوى الصحافة على مستوى السياسيين وبرشا برتاج يعني تقريبا ملي نزل الفيسبوك ونزل الفيديو على موقع على الوزارات ونحكي اليوم على وزارة التربية مثال ووزارة الشؤون الثقافية وصل يعني في توقيت الساعة من زمان عمل 3000 أكثر من 300 ألف مشاهدة معنا من الحاجات اللي ممكن طبعا التونسي يهتم بها في الفترة هذه والفترات هذه خاصة أن تونس مستحقة لأولادها الكل مستحقة للشاعر مستحقة للفنان مستحقة للصحفي مستحقة للناس الكل وين مكان يوصلهم طبعا الصوت اللي يسمعوا فينا الفلاحة المرأة الريفية المرأة اللي تخدم الطبيبة الكل اليوم تونس مستحقة له. اتصلنا بالفنان لطفي بوشناق اللي هو كان باش يكون حاضر معانا اليوم لكن تعرفوا الفنانين كما لطفي بوشناق وأمينة فاخت يعني الفترة هذه فترة الاحتفالات والمهرجانات الصيفية يعني تعذر عليهم باش يكونوا موجودين معانا في الصباح ممكن في العشية في الليل ينجموا طبعا التزامات الخدمة والتزامات العمل لكن سجلنا معاهم في اتصالات هاتفية وحكينا معاهم مع لطفي بوشناق وأمينة فاخت في تصريح حصري لإذاعة تنفزاوة على هل الأداء الجديد وكيفاش شافوه مع المواطن وشنو كان ردة فعل المواطن مع نسمعوا لطفي بوشناق شنو قال بالنسبة للنشيد الوطني هذا وشنو قال زاد في رسالة إلى تونس بمناسبة العيد للجمهورية 62 تحية حب صادقة لكافة متتبعي الإذاعة الموقرة متاعكم أنا لطفي بوشناق تم استدعائي لتشكيل النشيد الوطني التونسي أنا والأخ والزميل والصديقة صابر الرباعي والأخت العزيزة أمنة فاخت دون تردد قبلنا هذه الدعوة والنشيد نعمل بتوزيع جديد وركسر سامفوني واجب علي باش نشارك فيها وليها الشرف ولكن كذلك مع الملاحظة أني أشرت أنه مدام التسجيل موجود لما لا كل الفنانين التوانس الذي يستحقوا باش يكونوا هما في تسجيل هذا العمل ويظهروا في الصورة لما لا والتسجيل موجود ربما الوقت ما اسمح لهم ما اسمحش للناس اللي جاتهم الفكرة هذه الوقت في عز الغروة متاع الخدمة متاع الفنانين ولكن أنا مقترح كذلك أنه كل الفنانين التوانس اللي يشرفوا العلم التونسي نعود نسجلوه مش فقط لطفي وأمينة وصابر على راسي كلهم أما الفنانين التوانس اللي يستحقوا باش يظهروا في هذا النشيد الموسيقى موجودة ونعود نسجلوه مرة أخرى ولينا الشرف وإن شاء الله إن شاء الله نرجعوا في هالبلاد هذية وفخر لي أنا باش نسجل العمل هذية والنشيد الوطني وإن شاء الله ينال إعجابكم والله ولي التوفيق ونغتنم الفرصة هذية باش نقول للتوانس الكل تونس تمر بفترة صعيبة شوية تاريخ الأمم صحيح ما يتعملش في 10 و30 وتاريخ الثورات في العالم ما تعملتش في 10 و20 سنة باش نمر بفترة صعيبة شوية ونمر وقاعدين بفترة صعبة رانا نتحمل مسؤولياتنا أمام الله وأمام التاريخ وأمام أولادنا باش نخليه لهم كنا يلزمنا يد واحدة مش بالكلام يد واحدة لهذه لا كل واحد من موقعه يقوم بواجبه ونبنيه بلاد جديدة قوامها الأخلاق وقوامها الانضباط وقوامها العمل وتحية تونس وإن شاء الله ربي قدرنا باش نرجعوا لها شوية من البرشة اللي عطتهولنا ورب يحميها ورب يوفق لنا أمورنا لما فيه خير ومستقبل هذه الأمة وهذا البلد العزيز الغالي تونس. هذا تصريح لطفي بوشناق والفنان لطفي بوشناق هو قام من قامات الفن التونسي كما شفنا يعني حتى الصوت ماهوش كما العادة علاش خطر بتسجيل بالهاتف يعني مش بالميكرو أمينة فاخت زادة الفنانة القديرة كانت حاضرة معنا زادة حتى هي زادة بالتسجيل الصوتي بالهاتف واتصلنا بها وهنيناهم بنجاح النشيد الوطني بالأداء الجديد خلينا نسمع زادة شنو قالت أمينة فاخت سواء كان على النشيد الوطني اللي تم إنتاجه من جديد وإلا في رسالة إلى تونس في العيد الجمهورية 62 النشيد الوطني كان الشرف اني نكون في المقاطع وانا اخترت المقاطع اللي غنيتها في النشيد الوطني يعني شرف لكل انسان فينا يحاول قدر المستطاع انه يساهم في عمل معناتها يشرف يعني بلاده او يعني يوحد الصف باش ديما تونس تكون متألقة وتكون بلادنا فيها حتى العامل يلقى يعني يلقى نفسه في النشيد، كلنا نلقى ونفسنا في النشيد الوطني. فمنا يعني إنه بلادنا ديما متألقة إن شاء الله يبعد علينا ربي الظلم والاستبداد والحاجات الخائبة الكل، إن شاء الله معناتها يكون فما عدل والناس تتوحد وتتآخى. فالنشيد الوطني أنا حسيت إنه يوجه فينا ويوري فينا معناتها، والكلام اللي فيه يوري فينا معناتها بالعباد اللي استشهدت من أجل الوطن من أجل الأرض، يكون فيها ما عادش يكون فيها الظلم، ما عادش يكون فيها معناتها نحبوا العدل نحبوا الحاجات الباهية معناتها. ولذلك النشيد الوطني هذاك هو الشعار. أنا معناتها تربيت، أمي ربيتنا على حب الوطن. الوطن حاجة مقدسة، الإنسان يدور العالم يدور كل شيء في الأخر معناتها بلاده والوطن بتاعه هو أكثر حاجة معناتها يلقى فيها روحه. رسالتي الوحيدة من الإنسان يخدم خدمته ويتقن فيها معناتها، نتمنى أنه في بلادنا أو في عقليتنا ما عادش نلقاو الغش ونلقاو الصدق في كل شيء. نتمنى الإنسان يخدم على روحه، يقدم العمل بإتقان كل إنسان في كل الميادين. هذه رسالتي معناتها، نتمنى انه الغش والحاجز كلها الخايبه كلها تمشي ان شاء الله، معناتها العباد تولي تستقيم يعني الاستقامه في كل شيء معناتها. هذيك رسالتي معناتها، نتمنى انه نشوف الاستقامه ونشوف الناس معناتها تستقيم في اعمالها في وطنيتها. هذيك هي اللي انا نتمناها، هذيك هي رسالتي لاي انسان معناتها بلادي معناتها، هذيك اللي نتمناها الاستقامه في كل شيء. هذا هو كلام الفنانة أمينة فاخت. الاستقامة يعني كما كنت نحكي على أنه المواطن من موقعه يقوم بدوره في معناتها للحفاظ على أمن تونس والحفاظ على سلامة تونس والحفاظ على صورة تونس في الداخل وفي الخارج. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا، وإن شاء الله عيد مبارك ومبروك على التونسيين والتونسيات بمناسبة عيد الجمهورية في الذكرى 62. هذه فقرتنا اليوم في الجزء الأول في هات ش عندك، وشوفنا تصريح من عند لطفي بوشناق وأمينة فاخت، وكيف كيف زادة تمنينا أنه يكون حاضر معنا زادة الفنان صابر رباعي، لكن ما تمكناش أنه نتصلوا به بطبيعة الفترة هذه فترة حفلات مع كل الفنانين، والفنانين كلهم ما هو قاعدين يخدموا سوتو في الحفلات والمهرجانات الصيفية. وإن شاء الله علاش ليه إذاعة نفزاوة تعمل على أنه تكون الفنانين هذه موجودة على ذمة المواطن في ولاية إقبيلية. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير بمناسبة الذكرى 62 للجمهورية التونسية. 57 دقيقة مكملين معكم لليوم في الماتينال على 75 493 859. تكلمونا زادة إذا كنت تحبوا توصلوا رسالتكم إلى تونس، توصلوا رسالتكم إلى المواطنين في تونس، شنو تحب تقولوا بمناسبة عيد الجمهورية 62. نعود نذكر بالرقم 75 493 859. مرحبا بكم من جديد، نهاركم مسعد دايم. كامل على إذاعة نفزاوة أف أم، صوتك مسموع. ما يتعدش كيف يتعدد حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد فكري فولك كيف ما فولتي لكن قلبي يحبك انتي انا حبيت جملة ما فيك يعجبني حسنك غويك انا حبيت جملة ما فيك يعجبني حسنك غويك راديو نفزاوة 100.9 اف ام الاذاعة الاكثر قربا في تونس تحب تبيع وتشري حاير وملقتش الحل وملقتش الحل نفزاوة افام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء الافام باش تبيع وتشري معليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح ولا تكلمونا على 75 493 8159 على نفزاوة افام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في الثنية والبيعة والشرية في الثنية جديد جديد في قبلي كوجينتنا تحلي لمتنا لتركيب وتجهيز المطابخ المطاعم المقاهي والشركات تسهيلات في الدفع بالأقساط مع إضافة الخلاص عن طريق مؤسسات التمويل العنوان شارع الحبيب بورقيبة الهاتف 26 60 59 09 كوجينتنا تحلي لمتنا تحلي لمتنا نتزوى FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس أنا لي مين غيرك وحايش لي مين غيرك أنا لي مين أنا لي مين أنا لي مين غيرك وحايش لي مين غيرك شفت يوم شفت يوم فرحان ولقيت قلبك ولقاني وتبسم لي زماني وكأني ما كنتش عايشة ورجعت أعيش من تاني. أنت الحبيب اللي أنا وأنت القريب اللي أنا وأنت اللي عمري ولا عمري مين غيرك ليلي يا ليلي يا ليلي أنا ليا مين غيرك وحعيش لمين أنا ليا أنا ليا مين غيرك ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صباحك يا جبلي صباحك يا جبلي هلا اليمين غيرك وردة. توصلنا حتى لثمانية وتسعة دقائق من جديد في الماتينال. نهاركم مبروك, نهاركم أسعد الأيام في صباحك يا قبلي اللي نتكملوا فيه وبقية فقرة الماتينال حتى للتسعة وثلاثين دقيقة على 75 493 859. تكلمونا, تقدموا الأهداءات متاعكم, تطلبوا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها وإلا نداءاتكم زادة إذا كان عندكم مشكلية تحبوا توصلوها على المباشر. كيف كيف زادة بمناسبة الذكرى 62 لإحياء عيد الجمهورية التونسية, إذا كان زادة عندكم تضيفوا في الموضوع هذا كنت تحدثنا عليه منذ بداية الماتينال تكلمونا على نفس الرقم 75 493 859 وتعملوا كما خالتي وريدة اللي اتصلت بينا وسجلت الرقم متاعها باش نكلموها بعد شوي في فقرتنا, فقرة الميكروليك لليوم. ميكروليك الميكروليك في الميكروليك بتبيع زادة لخيين اللي بعثونا ميساج في الفيسبوك ولا كتبونا تعليق وصبحوا علينا كما عزيز اللي يقول صباح النور, ماجد يقول صباح الورد, سلومة كيف كيف, علي بن لمين يصبحوا علينا كل, أم ياسين تقول صباحكم زين أهلي قبلي وخاصة عمال الإذاعة, شكرا لك أم ياسين. حبيبة نيل تصبح علينا كيف كيف. زاد زبير خليفة يقول صباح الورد, صباح الحب تقول محرز مباركة, ومحمد الخامس العابد عفوا صباح علينا ويقول صباحكم فرحة وحب ودقلة وعسل للناس الكل, خيرية المهذبي تقول صباح النور والنشاط والحيوية الأحلى, عمال إذاعة نفزاوة نزيها الزريبي زادة ولد بالقاسم سفيان يقول نهاركم أسعد الأيام القبلاوية الكل, صباح النور الناس الكل أختي نزيها, شكرا لك وشكرا لكلامكم الباهي. وريدة بن عمارة تقول صباح الفل والياسمين إلى أحلى مستمعين وأحلى إذاعة, وكوثر الخالدي تقول صباح على تفائل والمحبة لأحلى مستمعين ولأحلى إذاعة, شكرا لكم وشكرا على كلامكم الباهي, هذا ينصبحوا عليكم الكل وين ما كان تسمعوا فينا, سواء كان في الدار في الكهرباء في الخدمة في الغابة في النقل في الربعين اللواجات والتاكسيسية اللي يتابعوا فينا زادة يخدموا أرواحهم كيف كيف, زادة في المستشفيات في الإدارات اليوم طبعا نعرفوا اللي هو اليوم فيش تما ناس ما تخدمش, لكن حبيت أن نذكر بخبير هو كانت وزارة المالية حكت فيه فيما يخص العيد اليوم بمناسبة عيد الجمهورية. وزارة المالية كانت أعلنت أنه تقرر تأمين حصص عمل استثنائية بعدد من القبضات المالية في عطلة عيد الجمهورية اليوم الخميس 25 جويلية حتى زادة نهار السبت 27 جويلية 2019, ومنهم القبضة المالية بقبلي, يعني القبضة المالية محلولة من وقتاش من 9 متاع الصباح حتى للماضي ساعة, وبيش يتم غلق الشبابيك ساعة قبل التوقيت هذا يعني نص نهار بيش يتم غلق الشبابيك ويبقوا ساعة كاملة يخدموا في الخيان اللي كانوا دخلوا يعني تسكر الباب. وزارة المالية أعلنت أنه الاستثناء هذا يأتي في إطار تسهيل استكمال ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية 2019. في الميكروليك زادة ناخذ التليفونات نتاعكم على 75 493 859 كما خالتي وريدة اللي حابة تصبح علينا. خالتي وريدة شنحوالك؟ ألو ألو خالتي وريدة مش موجودة معنا في الاستماع نعاودوا نتصلوا بها. نعاود نذكر بالرقم 75 493 859 هو الرقم اللي حطيناه هذا على ذمتكم، وحطينا زاد الفقرة هي فقرة الميكرو ليك اللي انتم تتصلوا بينا على نفس الرقم هذا وتصبحوا علينا ولا تطلبوا الغنية اللي تحبوها وتعملوا نداء اذا كنت تحبوا تقدموا نداء لطبعا المستحقين والا سواء كانت بلدية والا ادارة من الادارات المعنية، عندكم اشكال معين، عندكم اي حاجة تحبوا توصلوها على المباشر، والا زاد اليوم بمناسبة عيد الجمهورية اذا كنت تحبوا تحكوا على الموضوع هذا. صحيح ماهوش عيد كما كنا متوقعين يعني، لكن هذيك هي البلاد وهذيك هي الصعوبة اللي قاعدين نعيشوها اليوم. الانتخابات هاك تشوفوا كيفاش الوضع الأمني كيف كل شيء معناها في البلاد ماهوش باين ماهوش واضح. اليوم نحكوا زاد على صحة رئيس الجمهورية اللي كان امبارح معناتها تم نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، ما فماش حتى أخبار جديدة حتى في الكواليس معناتها منذ انطلاق الماتينال لتو قاعدين نتصلوا بكل من المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية سيد نور الدين بنتيشة ما رجعش على التليفون، كيف زاد نطقة رسمية باسم رئاسة الجمهورية سيدة سعيدة جراج زاد نتصلوا بها كيف تليفوني صوني لكن ما فما حتى حد يرد، حتى بعثنا لهم ارساليات باش يجاوبوا معنا ما فماش يعني رد. ان شاء الله المانع خير وان شاء الله رئيس الجمهوريه نسمع عليه الاخبار الباهيه في الماتينال اليوم حتى لتسعة وثلاثين دقيقه. اذا كان عندنا تليفون برهان ناخذوه سينو نمشوا بعد الفاصل نرجع معكم ونكملوا بقيه فقرات الماتينال اليوم. نهاركم مبروك جورج وصوف كلام الناس نسمعها ورجعينا. ما قالوا وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي ما بحسش بالفرح ده إلا في قلبك يا أمي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالفرح ده إلا في قلبك يا أمي، أيوة قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صرت في قلبي بريدي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن. دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، عبر ناقش وتكلم على اذاعه نفزاوة اف ام صوتك مسموع. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي نزيد رجعنا لكم في المتنة لصباحك يا قبلي في توقيت 8:28 من جديد. نرحبوا بكم ونرحبوا بكل اقتراحاتكم تليفوناتكم على 75 493 859. في هيتش عندك الجزء الثاني بعد شوي باش نحكوا على استعدادات وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج وتأمين رحلات للبقاع المقدسة. نحكوا على الإجراءات الجديدة للوزارة باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف كاهية مديرة الشعائر الدينية في وزارة الشؤون الدينية سمير بن نصيب. زادة باش نحكوا على في ظل الفترة الانتخابية اللي انطلقت منذ أيام والاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية شنية خطة وزارة الشؤون الدينية لتحييد المساجد، وفي صورة ما حدث لتجاوز كيفاش باش تتعامل الوزارة مع التجاوزات هذه وقديش عدد الأيام إلى طبعا اللي تبعين المساجد الأيام كيف زادة اللي قدموا ترشحاتهم للانتخابات التشريعية وإلا اللي بيش يقدموا ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية عددهم قديش بيش نعرفوا كل التفاصيل هذه مع حكيم عميري رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. لكن قبلها نمشوا مع أهم الأخبار الرياضية في فلاش سبور لليوم. فلاش سبور فلاش سبور فلاش سبور اليوم الخميس 25 جويلية 2019. تأهل المنتخب التونسي أواسط لكرة اليد للربع نهائي المونديال في إسبانيا بعد إقصاء أمس الأربعاء للمنتخب السويدي في ثمن النهائي وانتصار أبناء محمد علي الصغير بنتيجة 29-26 في الربع النهائي. منتخب تونس يواجه اليوم المنتخب الكرواتي 8 متاع الليل. تأهل المنتخب التونسي للدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا لكرة الطائرة بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0. التفاصيل متاعها 25-17 25-14 و25-14 في المباراة اللي كانت تلعبت مبارح في قصر الرياضة بالمنزه لحساب المجموعة الأولى. وجمع المنتخب التونسي في الدور الأول العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني بستة نقاط وضمن بدوره ترشح للدور نصف النهائي. منتخب الكونغو الديمقراطية جي في المركز الثالث بثلاث نقاط بعد منتخب التشاد في المرتبة الرابعة بزوز نقاط بعد منتخب بوتسوانا في الصف الأخير بنقطة واحدة. أشرف أمس الأربعاء 24 جويلية 2019 المدرب جديد المونتينيغري نيبوشا بوفوفيتش مع مساعديه على الحصة التدريبية الأولى مع أكابر نادي الصفاقسي في الملعب الفرعي لطيب المهري في صفاقس. لعبت أمس الأربعاء عدد من مباريات الودية التحضيرية للموسم الكروي الجديد، منها مباراة نادي الإفريقي اللي كان تصر في أول مباريات الودية بقيادة المدرب الأسعد الدريدي بنتيجة 2-1 على حساب اتحاد تطاوين. في مباراة لعبت على ثلاثة فترات بالاتفاق بين الإطار الفني، وسجل بليل الخفيفي وفخر الدين الجزيري أهداف الإفريقي ورفيق الكمارجي للاتحاد. من جهة أخرى فاز مستقبل سليمان على فريق العدالة السعودي بنتيجة 4-0، وسجل أهداف السليمانية كل من رشيد العرفاوي من ضربة جزاء بعد محمد علي بن حمودة وماهر نويوي ونضال الدلهومي. وفي ملعب شادلي زويتن تعادل نادي البنزرتي بنتيجة 0-0 ضد نادي القادسية السعودي. أكدت الصفحة الرسمية لفريق أشانتي كوتوكو لغاني على موقع الفيسبوك في تدوينة أنه اللاعب كوامي بونسي أصبح رسميا لاعب الترجي الرياضي التونسي بعد ما أمضى على عقد لمدة 4 مواسم بعد تحويل المبلغ الكامل للتنقل لفائدة الفريق الغاني. طبعا يعني رسميا اللاعب كوامي بونسي هو لاعب الترجي الرياضي التونسي في الصيف هذايا. ووقع المدافع السابق المستقبل جابس اللاعب حسام الزرلي عقد بزوز مواسم مع فريق القوافل الرياضية بقفصة بعد ما كانت ليه تجربة سابقة في الرابطة الأولى مع نفس الفريق. زرلي هو رابع انتداب مع القوافل في ما يخص الانتدابات الصيفية بعد كل من الحارس عبد القادر شوية والمدافع سيف الدين الكنزاري والسامي النوالي. تعاقد أمس 24 جويلية 2019 رسميا اتحاد تطاوين مع اللاعب النيجيري لقمان أرونا لمدة زوز مواسم، ويشغل اللاعب خطة متوسط ميدان هجومي في المقابل فسخت إدارة الاتحاد عقد اللاعب أمين الخلوي بالتراضي ووافقت على التفريط في متوسط الميدان الجابوني مدوين لفائدة نادي العدالة السعودي اللي دربه إسكندر القسري. هذه كانت أهم الأخبار في فلاش سبور لليوم. كملين معكم في باقي تفاصيل الماتينال بعد شوي بعد الموزيكا نساي الشيرين نسمعوها ونرجع مع كامل تفاصيل ماتينال لليوم. نصري ولا تصدق نوصلوا في توقيت 48 دقيقة من جديد في المتينة. لنهاركم مبروك، نهاركم أسعد ليام، كملين معاكم في باقي تفاصيل المتينة اليوم في هيتش عندك. هيتش عندك، هيتش عندك، هيتش عندك. نحكو على الاستعدادات لوزارة الشؤون الدينية واللي قامت بها طبعا استعدادا لموسم الحج وتأمين الرحلات للبقاع المقدسة. شنو الإجراءات الجديدة؟ يكون حاضر معنا كاهية مدير الشعائر الدينية في وزارة الشؤون الدينية سمير بن نصيب. حبيت في الإطار هذا نحكي على الإجراءات الخاصة اللي قامت بها زاد الخطوط التونسية بعد التنسيق مع مختلف الأطراف ومنهم وزارة الشؤون الدينية، وبرمجت 25 رحلة وتسويق طائرة من نوع إرباص 340 بسعة 260 مقعد لتأمين نقل 5800 حاج إلى البقاع المقدسة في أفضل الظروف الممكنة باش يتم تسيير الرحلات هذه، بداية من 6 مطارات تونسية، هما مطار تونس قرطاج 14 رحلة، مطار المنصير 5 رحلات، ومطار صفاقس 3 رحلات، مطار جربة رحلة واحدة، ومطار تبرقة رحلة واحدة، مطار قفصة رحلة واحدة، وتمتد مرحلة الذهاب من 23 إلى 28 جويلية 2019 باتجاه المدينة المنورة، من 29 جويلية إلى 5 أوت 2019 باتجاه جدة، في مرحلة الإياب باش تمتد من 17 إلى 22 أوت 2019 انطلاقا من جدة، ومن 22 إلى 29 أوت 2019 انطلاقا من المدينة المنورة. إن شاء الله ربي يوصلهم بخير. يحضر معنا على المباشر على طبعا كما ذكرت كهية مدير الشعائر الدينية في وزارة الشؤون الدينية سمير بن نصيب، باش نحكوا معه على الاستعدادات الكاملة لاستعدادات فيما يخص وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج وتأمين الرحلات للبقاع المقدسة. دونك كما ذكرت يعني 25 رحلة وتسويق طائرة من نوع إرباص 340 بسعة 260 مقعد لتأمين نقل 5800 حاج إلى البقاع المقدسة. نكمل فيما يخص الحرص على حسن التواصل زاد والإحاطة بما يليق بحجاج تونس الميامين، تقرر تعزيز طواقم الطائرات بموارد بشرية تابعة للخطوط التونسية واستجابة للطلبات الإضافية والاستثنائية، كما باش ترسل الناقل الوطنية فريق إلى البقاع المقدسة للإشراف على عمليات التسجيل والركوب من مطار جدة والمدينة المنورة، ووضع رقم هو لمزيد الاستفسار تضع الخطوط التونسية على ذمة الحجاج الميامين وذويهم. الأرقام هذه الرقم الأول 00212-31-7-00-25 والرقم الثاني 313-7-00-31 موجود معنا عبر الهاتف، مازال مش حاضر باش يحضروا له خيين. السيد كهية مدير الشعائر الدينية في وزارة الشؤون الدينية سمير بن نصيب، باش يكون حاضر معنا زادة من الوزارة حكيم معميري هو رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية باش نحكوا على موضوع آخر فيما يخص الفترة الانتخابية. نعرفوا اللي هي انطلقت من نهار الاثنين ومنذ أيام، والاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية، شنو هي خطة وزارة الشؤون الدينية لتحييد المساجد، وكيفاش باش تتصدى الوزارة لأي تجاوز وتوظيف للمنابر سياسيا بالمساجد والجوامع، والمحافظة على الحياد وعدم استغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية أو تحريضية. قداش عدد الأئمة اللي باش يقدموا ترشحاتهم سواء كان للانتخابات التشريعية وإلا الرئاسية؟ هل الوزارة على علم بالعدد هذايا بالأسماء؟ في صورة ما صار لتجاوز، كيفاش باش تتعامل الوزارة مع التجاوزات هذه؟ حكيم العميري رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية باش يجاوبنا على كل التفاصيل هذه. في الانتظار يكون موجود معنا عبر الهاتف كاهية مدير الشعائر الدينية في وزارة الشؤون الدينية سمير بن نسيب، نحكو على الظروف اللي باش تقوم بها والاستعدادات وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج ولتأمين الرحلات للبقاع المقدسة. سيد كاهية مدير الشعائر الدينية في وزارة الشؤون الدينية سمير بن نسيب، نهارك اسعد الايام، مرحبا بك. صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكافة السادة المستمعين في نفزاوة في قبلي. عايشك، شكرا ليك سيد كاهية مدير الشعائر الدينية. اليوم نحكو على استعدادات وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج وتأمين الرحلات للبقاع المقدسة. شنو جديد في الإجراءات الجديدة للوزارة؟ ولكن ما تعرفوا معناها بداية من يوم 23 جويلية كانت أولى الرحلات انطلقت من مطار الحجيج بقرطاج المحطة سنين، كانت في جو مفعم من الفرح ومن البهجة والسرور على الحجاج، ومعناها لما لقوه من استعدادات كبيرة من جميع الأطراف وإشراف من وزارة الشؤون الدينية. الأطراف الكل كانت في الموعد، حسن التنظيم، حسن معناها الاستقبال للحجاجنا. جديد أيضا هناك معناها مبادرة بداية من موسم هذايا جاءت من السلطات السعودية في تتمثل في إنهاء إجراءات السفر، معناها إجراءات الوصول في المطارات السعودية تنهى بداية وانطلاقا من المحطة سنين. هي كتجربة أولى في إن شاء الله معناها تلاقي النجاح باش إن شاء الله في السنوات القادمة لما لا تعميمها على جميع المطارات، باش معناها حجيجنا ما يمين ما نقصوله من ساعات الانتظار في البقاع في المطارات السعودية. حتى معناها أنه أولى الرحلات كانت معناها وصولها في أجواء كبيرة ياسر، استقبلوهم وكانت فم مسار معين خاص بطريق مكة، الحجاج انطلاقا من معناها الطائرة مباشرة إلى الحافلة، ومدامش هذا أكثر من 15 دقيقة لقاوا رواحهم في الحافلات المجهزة والمكيفة اللي وصلتهم لسكنائهم في المدينة المنورة. وهذا هو هذه كبيرة. أي هذا هو إنه كالتخفيض على الأقل في لحظات الانتظار غادي في مكة ولا في المطار. أي بالضبط. وما تعرف معناها كي نخفضوا في ساعات الانتظار غاديكا إننا نرتحوا الحاجة حتى صحيا ونفسيا وذهنيا، معناها يكون معناها مباشرة في الغرفة نتاعو في أقل وقت ممكن، بالتالي معناها نجنبوه عناء التعب معناها ما من شأنه أن يطرأ جراء الانتظار الطويل. الإجراءات الجديدة زاد فيما يخص البعثة، فما وفد مرافقة، فما عدد من الوفد المرافق هو كينا معناتها باش يمشي، شنو تفاصيل الوفد المرافق هذه الجديدة؟ فما معناها وفد مرافق لجميع الحجيج، والوفد هذا يتمثل في 500 عضو بعثة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس. معناها أولى الوفود انطلقت قبل أولى الرحلات، معناها حتى يتم الاستعداد غاديك على أحسن وجه تنظيميا وصحيا ومن جميع النواحي. كانوا في استقبال الأولى الرحلات الوفود تباعا مع كل طائرة باش يكون فيها مرشدين دينيين، باش يكون فيها مؤطرين، باش يكون فيها معناها بعض الرحلات باش يكون فيها البعثة الصحية، وذلك في إطار حسن التنظيم وحسن معناها الاستعداد لاستقبال حجيجنا هناك والإحاطة بهم ومساعدتهم على أداء المناسك. هو اليوم 25 جويلية 2019، يعني امبارح تقريبا من مطار المنسير كانت انطلقت رحلة، وقبلها كانت انطلقت رحلة أخرى، اتصلتوش بهم البعثة غادي؟ شنو رأي الحجيج وتبعتهم أحوالهم واللي اتصلت معاه. والله هو هو معناها الاجواء كانت تنقل مباشره وكانت تهبط على موقع الوزاره نتاع الشؤون الدينيه وموقع شؤون الحج والعمره، معناها ينقل الاجواء مباشره يعني وصولهم الى المطارات ووصولهم الى الواحد، جينا تقارير كامله معناها في الاطار هذايا. الحمد لله الرحلات جميعا لاباس، وصلوا لاباس الحمد لله يا ربي، وان شاء الله نتمناو السلامه والامن لكل حجيجنا الميامين ان شاء الله. بالنسبه لحجيج ولايه قبلي معناتها هما بريسك معناتها نفس الوضعيه مع بعضهم، اما خلينا نحكي شويه على حجيج ولايه قبلي بما انه الاذاعه هذه هي على المستوى الجهوي يسمعوا فينا الاخيين وحتى اهليهم وذويهم زاد يسمعوا له. حجيج ولايه قبلي تعرف ولايه قبلي اسلام معناها حتى العدد ارتفع بشكل ملحوظ والحمد لله، معناها من اقل من 100 او ما يزيد شويه على 100 اليوم ولينا نحكيوا على 160 حاج في قبلي. ما شاء الله معناها باش تكون سفرهم من توزر كالعاده ان شاء الله، معناها هما ايضا السكن نتاعهم باش يكون قريب من الحرم كي غيرهم من الحجاج، معناها باش يكون في اقامه ممتازه في اقامه قريبه من الحرم. نتمنى لهم ايضا كما غيرهم من الحجيج كل السلامة والأمن والوصول براحة وأداء المناسك في كل معناها الهدوء والطمأنينة، وإن شاء الله يحجوا ويرجعون سالمين غانمين إن شاء الله. يعني في رحلة واحدة من مطار في رحلة أي في رحلة من مطار توزر يخرجوا إن شاء الله ويكونوا مع بعضهم إن شاء الله وربي معاهم. وإحنا ما تعرفني أنا نحن لقبلي بحكم أني كنت اشتغل في ولاية قبلي على مدى 7 سنوات، وبالتالي تحية لكامل حجيجنا ولكامل أهالينا في قبلي. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق في بالمناسبة هذه ونتمنى كل التوفيق لحجاجنا الميامين. شكرا لك سيد كهية مدير الشعائر الدينية في وزارة الشؤون الدينية سيد سمير بن نصيب، حكينا معه على استعدادات وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج و تأمين الرحلات للبقاع المقدسة والإجراءات الجديدة. تفاصيل إذا كان فاتتكم تنزموا شوفوها في الباج فيسبوك في الفيديو المباشر، تابعوا كل الجديد فيما يخص الحجاج وزاد الوفد المرافق كما حكينا سي سمير على كل الظروف اللي أمنتها، سواء كانت نحكي اليوم على وزارة الشؤون الدينية زاد حكيتني على معناتها الإجراءات الجديدة اللي قامت بها الخطوط التونسية بعد تنسيق مع مختلف الأطراف. نحكي على برمجة 25 رحلة يعني باش تهز ونقل 5800 حاج إلى البقاع المقدسة في أفضل الظروف الممكنة. إن شاء الله تكون الظروف هذه تساعد الحجاج والحجيج الميامين متاعنا أن يقوموا بمناسككم على أفضل وجه. شكرا لكم على الاستماع، مكملين معكم في الجزء الثالث في هات اش عندك لليوم، و باش نكملوا فيما يخص وزارة الشؤون الدينية نحكوا على الفترة الانتخابية هذية وخطة وزارة الشؤون الدينية لتحييد المساجد عبر الهاتف. باش يكون حاضر معنا حكيم عميري رئيس ديوان وزارة وزير الشؤون الدينية بعد الفاصل. شبت بضلوع عينا رحا يما الحب يما حاير وما لقيتش الحل نفزاوة اف ام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على اف ام باش تبيع وتشري مع ليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح ولا تكلمونا على 75 493 8159 على نفزاوة اف ام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في ثنية نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي. تسعة ودقيقة على موجات إذاعة نفزاوة اللي تسمعون على 100.9 فام ولا سيت ويب راديو نفزاوة بونت اللي التحق بينا. مرحبا بكم في الاستماع وين مكان يوصلكم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رحبوا بخالتي وريدة اللي جت بحضنا في الاستوديو, رحبوا بيك ورحبوا بحيدر بعائشة برهان بكل من التحق بينا في الاستوديو جوبيه. طبعا اليوم الكبار والصغار موجودين بحضنا, ان شاء الله ربي يكبرنا في طاعته. كيف كيف زاد اللي يسمع فينا وين ما كان يوصل صوت الإذاعة على 75 493 859, تكلمونا على المباشر, تقدموا اهداءاتكم وإلا التعليقات نتاعكم وزاد حتى الاهداءات اذا كانت تحبوا تسمعوا اغنيه ولا النداءات على نفس الرقم 75 493 859. في هاتش عندك في الجزء الثالث باش نكملوا ونحكوا على تحييد المساجد وكيفاش باش تتصدى الوزاره لاي تجاوز وتوظيف للمنابر سياسيا في المساجد والجوامع في ظل الفتره الانتخابيه اللي انطلقت منذ ايام. في هاتش عندك لليوم ايش عندك اليوم. نحكو على الفترة الانتخابية اللي كانت انطلقت يعني بداية الأسبوع هذا اللي هي نهار الاثنين, باش نحكو على تحييد المساجد اللي كانت دعا لها حتى اتحاد الشغل في تونس وطلب تحييد المساجد قبل الانتخابات. يحضر معنا عبر الهاتف طبعا في الإطار هذا حكيم عميري, هو رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية, باش نشوفه خطة الوزارة في تحييد المساجد. نعرف الفترة هذه هي فترة الانتخابية, نعود نذكر اللي كانت انطلقت من يوم الاثنين. شنو هي خطة وزارة الشؤون الدينية لتحييد المساجد وكيفاش باش تتصدى الوزارة لأي تجاوز في توظيف المنابر سياسيا بالمساجد والجوامع والمحافظة على الحياد وعدم استغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية أو تحريضية؟ السيد حكيم عميري رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية حاضر معنا. سيد حكيم مرحبا بك. عسلامة, صباح الخير وصباح الخير لكافة مستمعين الزوائف. شكرا لك, يعطيك الصحة على قبول الدعوة اليوم في ظل الفترة الانتخابية اللي كانت انطلقت منذ أيام من نهار الاثنين وتتواصل حتى لنهار 29. نحكي على الانتخابات التشريعية بعد الانتخابات الرئاسية يقبلها يسبقها لطعون اللي هو يوم 6 أوت, لكن الفترة هذه فترة حساسة جدا ونعرف اللي صارت برشة إشكاليات يعني على مستوى المساجد وعلى مستوى الجوامع في تونس. اليوم المواطن متخوف أنه كي يدخل للمسجد يعني يتم توظيف المسجد في الإطار هذية سواء كان في السياسة. طبعا شنو معناتها الخطة اللي قامت بها وزارة الشؤون الدينية للتصدي لأي محاولة لتسييس المساجد؟ وزارة الشؤون الدينية كالعادة هي عندها آليات للتصدي لأي توظيف في المساجد بطبيعة اعتبار أنه عندها سلك الوعاظ، سلك الوعاظ ومثم مكلفين بالتفقد على المستوى الجهوي اللي قاعدين يتابعوا معها أسبوعيا في خطب الجمعية. وعندنا بالطريقة هذه قاعدين نشوفوا اللحظة إذا كان ثم توظيف للصادولين بطبيعة عبر الإجراءات التأديبية الموقنة هذه اللي قاعدين نخدم عليها. صحيح هذه عمل دائم بطبيعة لوزارة الشؤون الدينية وضع في وزارة الشؤون الدينية، لكن خاصة أن احنا أكدنا على السادة المديرين الجهويين مع مزيد تأكيد عليهم على العمل على حماية مساجدنا من كل توظيف حزبي خلال الفترة هذه، الفترة اللي تقرب للانتخابات التشريعية. هذه الإجراءات العادية. ثم إجراء اللي احنا دائما نقوم به، قمنا به في الانتخابات البلدية وإن شاء الله احنا قمنا به زادة في الانتخابات التشريعية والرئاسية للسنة هذه، اللي احنا بالنسبة لكل المترشحين من إداراتنا المسجدية باش يتم مع إيقاف تكليفهم لمدة معينة ضمانا لحياد المسجد ونضاءا لكل شبهات، حتر احنا نحبوا يكون اللي باش يترشح الانتخابات الشرعية من منظورينا من إدارات المسجدية يكون بعيد عن كل شبهات. هذيك إن شاء الله رسلنا المدير الجهويين باش يعطونا قائمات المترشحين وزادة وينبهوا على كافة الإدارات المسجدية اللي باش يترشح على التشريعية، يتصل المدير الجهوي لإعلامه أو الوعظ المحلي اللي موجود في المنطقة تاعه لإعلامه أنه ترشح على في ضمن أحد القوائم باش يتم معناه إيقاف تكليفه لمدة معينة اللي تسبق الانتخابات إن شاء الله. في صورة ما حدث التجاوز كيفاش باش تتعامل وزارة سي حكيم؟ وشوف هو هو هو بطبيعة لجميع الإخلالات احنا باتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بالنسبة ثم تدرج في المجال التأديبي اللي ماشيين به. أول حاجة إذا كان جاتنا المعلومة عن طريق إداراتنا على المستوى الجهوي يتم إيقاف تكليف وقتيا للمعني بالأمر إلى حين استكمال تثبت من اللي قام بيها في الإطار ذي. يعني توصل حتى للعزل يعني إذا كان تم إذا كان ثبتت عليه، معناها هذه إحنا عندنا مؤخرا خدمنا بالقداء على وعزرنا ميثاق الإمام الخطيب بالتعاون مع جميع الجمعيات الناشطة في الشأن الديني بالتعاون مع النقابة تاع الاتحاد العام للشغل تاع المنظمة التونسية للشغل، تعاملنا معهم وخدمنا مع بعضنا لمدة كبيرة. خرجنا لميثاق الإمام الخطيب اللي فيه 14 بند واللي حكينا فيه على ضرورة حياد المساجد، وحاليا قاعدين نخدموا على الدليل المرجعي الإمام الخطيب على خطر يمكن شفنا أنه أهم خطة يمكن في الإطارات المسجدية اللي يمكن معناها ملاحظتها في إطار حياد المساجد هي خطة الإمام الخطيب. خدمنا عليها قاعدين نخدم عليها وحاليا قاعدين نحضر يتم إعداد الدليل المرجعي الإمام الخطيب. فما نقطة هما أثيرت يعني برشا مرات في ما يخص الخطة هذه، يقول لك المواطن التونسي هل أنه يعني بالطريقة هذه وزارة الشؤون الدينية ما عندهاش ثقة في الأئمة الخطباء ولا المكلفين في المساجد، هك علاش تعمل هيك ولا هذا إجراء يلزم يكون موجود؟ هو شوف احنا بطبيعة إدارتنا المسجدية ما يدخلوا يولوا مكلفين حسب نزيد ديما نحب نوضحوها لكافة المواطنين انه يمر باختبار جهوي في الفقه في العبادات نشوفه فيه كل شيء باش يقبل يتم تكليفه، خاطر مش اللي يجيب ملف يتكلف هذه يلزم توضيحها خاطر برشا عباد يمكن ما يعرفوهاش. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية احنا عندنا مؤكد انه عندنا ثقة في كافة الإطارات المسجدية، لكن درء عن الشبهات. احنا الإجراء ذي درء عن الشبهات وهو راه في كل القطاعات تلقى مرات إخلالات ولا تلقى خروج على السكة، هذه شيء عادي. واحنا قطاعنا قطاع كبير فيه أكثر من 20,000 إدار، دونك في بعض الأحيان نجم تلقى إخلال كيكي مع شيء عادي. احنا لكن الأهم أنه الوزارة تعرف تتعامل معه. شنو رسالتك سيد رئيس الديوان وزير الشؤون الدينية للأيام اللي قاعدين يتابعوا فينا، للمواطن في ولاية قبلي؟ زاد اليوم نحتفلوا بالعيد 62 لعيد الجمهورية، هات نحكوا عاد حتى على الموضوع هذا في الإطار. صحيح ما هو ما يهمكمش، لكن يهمكم تونس ورسالة للمواطن. بطبيعة عيد العيد الجمهورية مهم جدا، ومبارك التوانسة عيدهم اليوم. احنا رسالتنا للإمام الخطيب انه يحاول انه ما يوظفش الجامعة، ما يوظفش الخطاب الديني في اي توجه حزبي، رغم انه هو حق اي كأي مواطن انه يكون عنده انتماء حزبي، لكن نعرف انه الميثاق الإمام الخطيب اللي اتفقنا فيه ولقدنا فيه العديد من اللقاءات الحوارية باش وصلنا له، مؤكد انه الأئمة وعلى ثقة تامة احنا بالأئمة تاعنا انه باش يلتزموا به في إطار معناها عملهم الجاد اللي احنا نعرفوه. بمناسبة العيد الجمهوري، بمناسبة عيد الجمهورية، احنا زاد برمي النقاط اللي احنا ديما نأكد عليها واللي حطيناهم في الميثاق الإمام الخطيب، هذه معناها حكاية المواطنة ودعوة الإمام الخطيب للانخراط في المنظومة وفي الحث المواطنين على الديمقراطية وعلى مبادئ الجمهورية. هذه موجودة وقاعدين يخدموا عليها كافة الأيام الخطباء درءا للشبهات اللي يقولوا، وفي فترة ما وقت اللي كان ثم هناك تسير في الدوامة اللي برشا دعاوا، نعرفوا اللي دعاوا للخلافة ودعوا إلى مقاطعة المبادئ الجمهورية. حاليا والحمد لله كافة الأيام اللي موجودين في جوامعنا هما الأيام يؤمنوا به المبادئ الجمهورية، واللي ندعوهم دائما إلى التركيز في تفسيرها وفي المواطنين. واضح، شكرا لك سيد حاكم عميري، حكيم عفوا عميري، هو رئيس الديوان وزير الشؤون الدينية. شكرا لك على التدخل هذا وتوضيح النقاط هذه اللي هي مهمة جدا في الفترة هذه، خاطر نعرف الفترة هذه هي فترة انتخابية وكانت انطلقت من يوم الاثنين، اليوم 25 جويلية تتواصل حتى 29، نحكي على الانتخابات التشريعية بعدها باش يصير يعني نعرف الحملة الانتخابية والزادة فيما يخص الانتخابات الرئاسية. دونك شكرا لك على كل الإضافات اللي قدمت هنا. هيك نكون وصلنا لختام فقرتنا اليوم في هيت إيش عندك، مكملين معاكم في بقية فقرات الماتينا لتسعة واثناش دقيقة. نسمو أنا وليلى كاظم الساهر، بعدها أمر الزمان وديع مراد، بعدها بيبعث الكبير للفنان رضا، صبر باعي زادة، كوكتيل محمد الجموسي، والموسيقى التونسية حضر معنا بعد شوي في الماتينا. محراب عينيك ابتهالتي، ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي، واستسلمت لرياح اليأس رايات، جفت على بابك الموصول أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي، ماتت بمحراب عينيك قلتها لكتي مات بمحراب عينيك قلتها لكتي واستسلمت لرياح اليأس راياتي جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلة وما أثمرت شيئا نداءك على نور سماواتي وعتق الحب في قلبي وأعصره فأرشف الهم فأرشف الهم فأرشف الهم في مغبر كساتي ممزق أنا لا جاه ولا تعرف يغريك فيا فخليني لأهاتي لو تعصرين سنين العمر أكمل نزيف من جراحاتي لو كنت ذا ترف ما كنت رافضة حبي ولكن عسر الحال فقر الحال ضعف الحال مأساتي Yeah. الخضراء منتشيا كالطفل أحمل أحلامي البريئة غرست كفك تستثين أوردتي وتسحقين بلا رفق بلا رفق مسرا كاظم الساهر أنا وليلى نوصل معها في توقيت 9:21 دقيقة في الماتينال من جديد. مازالوا دقائق على نهاية الماتينال اليوم، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت من 36 دقيقة حتى 39 دقيقة. أحمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني. في الآخر حبيت نحكي على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي تخص الإذاعة، عنا فقرة ديما موجودة معنا في توقيت التسعة، هي الفقرة بيع وشري في نفزاوة. نجموا تكلمونا على 75 493 859. بيع وشري هي تنجم تسهل لكم عملية البيع والشراء إذا كان عندكم بقعة أرض وإلا دار وإلا أي حاجة تحبوا تبيعوها على وإلا ماكينة أي حاجة تحب تبيعوها، تتصلوا بينا على الرقم 75 493 859 ونتواصل معاكم مع الشاري. كيف كيف زاد إذا كان يحب يشري مواطن يقترح علينا شنو الحاجة اللي يحب يشريها ونشوف شكون اللي بيش يبيعها ونكونوا الوسيط بيناتكم. النقطة الثانية هي زاد تهم المواطن في ولاية قبلية، هي فما مسابقة مهمة جدا نشوفها، هي مسابقة الطفل المنشط وهي بادرة في الدورة طبعا جديدة والدورة الستاش والأولى الوطنية، الستاش هي جهويا والأولى وطنيا على المستوى المهرجان الثقافي بمنطقة البليدات. المسابقة هذه أول مرة تصير في ولاية تقبلي، هكا علاش حبيت نحكي عليها، هي مسابقة الطفل المنشط ضمن فعاليات المهرجان الثقافي بالبليدات في دورته الأولى وطنيا والستاش جهويا. هي فكرة جديدة الهدف منها تشجيع الأطفال الموهوبين بالتنشيط في الجهة، كيفاش ينجموا يعملوا الأطفال وإلى الأولياء يسجلوا مقاطع فيديو ويرسلوها لصفحة الجمعية، تنجموا تكتبوا في فيسبوك جمعية البليدات للثقافة والترفيه، تلقوا الباج تبعثوا الفيديو فيه سيكونس صغيرة متاع دقيقة وإلا أقل، أنه الولد يعمل في تنشيط، يعني الطفل يعمل في تنشيط يخص المهرجان البليدات. معناها تنجموا تلقوا تفاصيل كلمة تكتبوا له الوليد فقرة صغيرة حتى متاع دقيقة وتبعثوه معناتها الصفحة الرسمية الباج متاع معناتها نحكي على جمعية البليدات للثقافة والترفيه، ويتم تنزيلها من بعد أكثر طفل تم التصويت عليه هو من بعد ينشط سهرة من سهرات المهرجان مع المنشط الرئيسي في أيامات المهرجان. دونك هذه دعوة للأخيان اللي قاعدين يتابعوا فينا من كل بلايس في ولاية قبني انه يعني طبعا يصوروا الفيديو مع صغيراتهم، خلينا ننشطوا شوي الصغيرات يتعلموا زادة نوعا ما التنشيط، وهذه بادرة طيبة قاموا بها وقامت بها هيئة مهرجان البليدات للثقافة والترفيه. عنا تليفون ناخذوه على المباشر 75 493 859. الأخبار الأخرى اللي تخص طبعا الفنانين على مستوى العالم، اليوم الخميس هو توفى الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي، الجيل الذهبي يعرف فاروق الفيشاوي مليح، هو الفنان المصري والممثل المصري العمر متاعه وصل 67 بعد صراع مع المرض، إن شاء الله ربي يرحمه ورب يرحم كل طبعا المتوفين سواء كانوا فنانين وإلا مواطنين في تونس وخارجها. على 75 493 859 نكمل معاكم آخر تفاصيل الماتينال اليوم، نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك. نمشوا للتليفون اللي معانا على مباشر، سينو موجود معانا تليفونة لولاد، موجود معانا فاطمة. فاطمة فاطمة مرحبا بك أختي فاطمة، فاطمة راحتنا من سوسة عاد اليوم. فاطمة الو صباح الخير اخوي احمد. نهارك زين ونهار صباح الورد والياسمين لاحلى فريق الاذاعه. يعيشك مرحبا بكم، مرحبا بالنسمه اللي جاتنا منسوسه والبرود. يعيشك بارك الله فيك اخوي احمد، غبتي علينا الفتره ذي، توحشناك اختي. يعيشك يعيشك، نهارك اسعد ليا. ماي فاطيم، نحب نقدم تحيه لكل فريق الاذاعه وانت اخوي احمد وبرهان واخويا فهمي. يعيشك قدمنا تحية كبيرة، وصلت التحية. اي وحشتوني حتى انك مشيت لسوسة والمنستير. يعيشك والله، قلنا وينها فاطمة اخويا من اللي مشت لسوسة طفت الضوء، ما عادش تسمعي فينا عاد راهو باش نتغشوا عليك كان هكا. لا ما نسمعش فيكم غادي. ايوه شفت ولا يا مبدل اللحية. اش نحوالك، المهم لباس دار لباس. الحمد لله اخويا احمد. اما والله يا اخويا احمد جلب انتباهي غادي. اي بالنسبة للنقل نقلهم رخيصة الخصم اللي قبل لي بياسر. المسافة طويلة. أي. يعني من جمال القصر هلال بدينا. نعم بالكش عاد هذيك هذيك مش نقل ريفي، هذيك بالبلاصة معناه. لا لا نقل ريفي. نقل ريفي. البوند فيها البوند الزرقاء زي نحن عندنا قبل لي دو. أيوة. والويكار زاد من جمال السوسة حتى المنطقة البحر ب 14%. معناتها قبل لي حاطين لها طريفه وحدها. واضح ما بوم ما ان شاء الله الاخيين اللي يسمعوا فينا في نقل الريفي على الاقل يفيدونا بالنقطه هذه، خلينا نفهموا علاش ولايه قبل لي تعريفها هكا ولايه اخرى تعريفها. ولا اسمعني ويكار كيران كل فما الولايات كل ما عدا قبل لي ما فماش حتى الحامه فيها من سوسه للحامه ما عدا قبل لي ما فيهاش كار من سوسة لقبلي. هذيك عندها شركة نقل وحدها، احنا رانا تابعين جيبس ديما نبقوا في التبعية هذه الاشكال. اشكالية والله اشكالية اخوي احمد. عشان ما نتكلموه زاد احنا قبلي. الله غالب هاك تشوف. باهي فاطمة يعطيك الصحة. فاطمة اذا كان عندك اضافة تحب تقدمي اهدية زادة للناس اللي تابعوا فيك. حب نهني تونس بعيد عيد الجمهورية. ايه هاي ذكرتيني عايشك. قدم تحيه لاهلي واصدقائي وكل جيراني. وكان امكن خويا احمد ما عادش بكري تعدي لنا غنايه من الاناشيد الوطنيه. ما يسالش، على ذمتك الاذاعه الكل. شكرا اختي فاطمه يعطيك الصحه على التدخل هذايا، وشكرا على كل الملاحظات اللي قمت بها. زاد نحب من جديد نهني المواطنين التونسيين التوانسه كل اللي قاعدين يتابعوا فينا بمناسبه عيد الجمهوريه 62. نعاود نقول انه اليوم راهو بمناسبه الذكرى 62 لتاسيس الجمهوريه التونسيه. تتقدم اسره اذاعه نفزاوي الكل من منشطين وتقنيين واداريين، يعني لكل التونسيين والتونسيات حكومه وشعبا، وان شاء الله يا ربي الكل ننساهم من موقعنا في انه تكون تونس الغد مناره اقتصاديه واجتماعية وثقافية، وكل من يزورها ويشوفها يتذكر قول أبو القاسم الشابي: أراك فتحلو لدي الحياة ويملأ نفسي صباح الأمل. نهاركم أسعد أيام من جديد، نهاركم سعيد. 9:28 في ختام الماتينة، نسلم عليكم الكل ونسلم على المستمعين اللي تابعوا فينا سواء كان في ولاية قبلي وإلا خارجها. ما زلنا هو وصلنا لختام الماتينة، إذا كان فما تليفون ثاني نجم ناخذوه على المباشر. معنا مريم، مرحبا بك مريم. نبعث هدا. مرحبا بك، تفضل مريم. مرحبا بك، تفضل. نطلب النايت. ألف سلام عليك الروعة ومحمد خويا والأنس وفرات وحمدي ووجدي وألازر وأسماء وأولادي كلهم كبير وصغير على راسهم رشيدة، ونهنيكم انتم والله يرحم والديكم. يا عايشك، خلينا نتعرفوا عليك خالتي مريم، منين تكلمي فين انت؟ من قبلي. من قبلي، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في قبلي المدينة طبعا. شكرا لك، ان شاء الله تسمعي الاغنية الف سلام عليك وتسمعي الاغاني اللي اخترتيهم الكل، وزاد اذا كان الاخرين اللي قاعدين يتابعوا فينا وسمعوا اهداء اختنا مريم الاسماء اللي كانت ذكرتهم، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي يعينكم. هيك وصلنا لختام الماتينة لليوم، في الأمان نتقابل غدوة في نفس التوقيت مع أحمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني، عايشة جينا ديما في حديث الروح، وكل تفاصيل الماتينال الغدوة من نفس التوقيت. في الأمان.